السلام عليكم ورحمة الله. معذرة شيخنا، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين تبع بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نقدم لكم الدرس الرابع عشر من تفسير القرآن الكريم سورة البينة، تصحيح وتفسير شيخنا أحمد المنين أطال الله عمره ورفع الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأستاذ محمد محمود لن يتابع إن شاء الله تعالى مع سورة البينة، هي عندها مسميات: سورة البينة، سورة القيمة، سورة لم يكن، سورة البريئة، وهي عايدة مكية وقيل عنها مدنية والأول وأشهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، معناها لم عايدة حرف نفي، معروف عنه يجزم الفعل المضارع. لم يكن الذين كفروا، وهو قسمهم إلى صنفين، من أهل الكتاب والمشركين. من فم للبيان أهل الكتاب اللي هما اليهود والنصارى، والمشركين اللي هما عبدة الأصنام، عطفون على على عليك أهلي. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين، منفكين خبر يكون معناها زائلين عماهم عليه من الكفر، حتى معناها أي إلى أن تأتيهم البينة، معناها تأتيهم البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحجة لقوله تعالى رسول من الله. معناها البينة هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو يقرأ صحفا جمع صحيفة، مطهرة معناها منظفة، فيها كتب قيمة. هذه الصحف فيها كتب معناها مكتوبات، هي القرآن الكريم، فيها كتب قيمة، والمعنى يتلو مضمون مضمونها، معناها مضمون الصحف هو ليقرأه صلى الله عليه وسلم. قيمة معناها مستقيمة صحيحة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ومعناها وما تفرق معناها وما اختلف الذين أوتوا معناها أعطوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يختلفوا في الإيمان به من بعد ما جاءهم، وكانوا قبل ذلك متفقين على نبوته لما يجدون من صفته في التوراة والإنجيل. زين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معناها وما أمروا معناها عنهم ما قالهم في كتابهم يسوى التوراة ويسوى الإنجيل إلا ليعبدوا الله، معناها بأن يعبدوا الله وتو مخلصين له الدين، مخلصين عايدة حال معناها مصفين له الدين، له اللي هو الله الدين للعبادة، لأن القاموس فيه عن الدين بالكسر الإسلام والعبادة والأعمال على ثلاثة. قال الشيخ محمد سالم الريان قالوا علم أن الأعمال على ثلاثة أنواع: مأمورات ومنهيات ومباحات. فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلاص النية لوجه الله بحيث لا تشوبها نية أخرى، فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول، وإن كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود. وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر تركها، وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر انتهى. وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر، لأن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله، مثل أن يقصد بالأكل قوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. هذا حد السهي عد مثاب. ويقيم الصلاة حنفاء عيد أم لحال، حال بعد حال معناها جمع حنيف، معناها مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به. والله أم لحنفاء فم معناها مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وقيل عن حنفاء معناها حجاجا. ويقيم الصلاة معناها هم اللي عنهم يعبد الله تعالى عطف عليها، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة معناها ذلك اللي هو العبادة اللي عدلوا مخلصين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دين القيمة معناها الملة القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، هو هون لما قدم ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ذكر ما لهم، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليوم التوراة والإنجيل والمشركين عطف على أهلي هاو كاملين في نار جهنم خالدين فيها معناها مقيمين فيها لنار جهنم، أولئك هم شر البريئة معناها الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، معناها صعنهم من ذكر حال الفريقين ومستقرهم، ذكر أمر لحال المؤمنين ومستقرهم، فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك معناها هم هذهم خير معناها أفضل البريئة معناها الخلق خليقة، جزاؤهم عند ربهم معناها مكافأة عند ربهم، جنات عدن، عدن معناها إقامة، وجنات جمع جنة وهي في اللغة البستان، والمراد هنا هو الدار الآخرة المعدة للمؤمنين، هي عايدة فيها جميع النعم، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زين. تجري من تحتها الأنهار، معناها هاي الجنة تطلب وتجري من تحتها الأنهار، من تحتها أنا تحت أشجارها وقصورها، الأنهار جمع نهر وهو الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهاره معناها عنه يحفره، يغير أنهار الجنة بعد تجري في غير ماء أخدود. قال الشيخ عبد القادر في الأطر المبين: وجرها في غير ماء أخدود لمهل جري النهر المعهود، ولا الشراك في المسميات لما هنا وما في الأخريات، وإنما اشتراكها في الاسم لقرب تعبير به الفهم، وإنما اشتراكها في الاسم لقرب تعبير به الفهم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين معناها هم اللي عنهم مقيمين فيها إقامة أبدية، فيها لي الجنات رضي الله خالدين فيها أبدا، معناها ذاك ظرف عينها أبدا زمنا لا نهاية له، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضاه ضد السخط، ورضوا عنه معناها سكنت أنفسهم بما أعطاهم وقرت به أعينهم بحيث لم يبقى لنفوسهم تشوف إلى غير ما أعطاهم لكماله من كل وجه. يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، معناها ذلك اللي هو ذاك الخير والجنات والخلود فيها والرضوان، لمن معناها الذي خشي خاف ربه اللي هو مالكه ورازقه وخالقه، ذلك لمن خشي ربه. هذا هو التعليق للسورة، وأشكركم، السلام عليكم.